بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 59، نتابع قراءة كتاب البيوع، باب بيع الأصول والثمار. ذكر المؤلف في هذا الباب ما يتعلق ببيع أصول الأشياء وبيع الثمار وحدها دون الأصول. والأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد بالأصول هنا الأرض والدور والبساتين والأشجار كالنخيل ونحوها. والثمار جمع ثمرة، والمراد بها ما تحمله الأشجار وما يجنى منها. أعلم أن بيع الأصول والثمار داخل فيما تقدم من أحكام البيوع، لكن لما كان لها أحكام تخصها أفردها العلماء بباب مستقل. قوله إذا باع دارا شمل أرضها وميناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة. إذا تصرف الإنسان بدار ببيع أو هبة أو وقف أو غيرها من التصرفات، فإن هذا يشمل أمورا: واحد، الأرض ولو سفلت كما يكون تحت الأرض. اثنان، بناء الدار وسقفها. ثلاثة، كل ما هو متصل بالدار لمصلحتها كالأبواب والسلم وهو الدرج والرف المسمر، أي مثبت بالجدار بمسمار ونحوه، الذي يجعل في البيوت وتوضع عليه الأشياء. وكذا الخابية المدفونة، والمراد بها حافظات تتخذ من الآجر لتدفن في الأرض مثل الخزان الآن، ويحفظ فيها الطعام أو الماء ونحو ذلك. فهذه الأشياء تكون تبعا للدار لأنها متصلة بها لمصلحتها، فشملها العقد. وبناء على هذا لا يمكن التصرف فيها إلا بالإذن، فلو أراد وضع مواسير تحت أرض غيره أو على جداره ونحو ذلك فيتعين الاستئذان. ومفهوم كلام المصنف أن الرف غير المنصوب ولا المسمور والخابية غير المدفونة، وإنما موضوعة بجانب البيت لا يشملها البيع، وإنما تكون تبعا للبائع ما لا يشمله بيع الدار. قال: دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. ذكر المؤلف الأمور التي لا يشملها البيع، وهي: واحد، ما كان موضوعا فيها. ويشمل: ألف، الكنز المدفون وهو المال من ذهب أو فضة أو ريالات، فلا يشملهما العقد، وإنما تكون لمن دفنها، فإن لم يكن لها أحد فتكون لمن وجدها، سواء كان المالك الجديد أو وكل عمالا يحفرون لأمر معين فوجدوه فهو لهم، إلا إن كان قد اتفق معهم على أنه استأجرهم ليخرجوا له الكنز من ذهب وغيره ويعطيهم أجرة فهو له، لأنه استأجرهم لذلك. باء، الحجر المدفون في البيت فتكون للمالك الأول. قوله: ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. اثنان، ما كان منفصلا عنها كأدوات إخراج الماء، وهي الحبل والدلو والبكرة، وهي أدوات تستخدم في السابق لإخراج الماء، وكذلك القفل والمفتاح، فهذه الأشياء تكون للبائع. وكذلك حجر الرحى الفوقي يكون للبائع، وكذلك الفرش في البيت يكون للبائع، وذلك لأنها منفصلة ولأن اللفظ لا يشملها، والمعتبر العرف. ما يشمله بيع الأرض. قوله: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. إذا باع أرضا من الأراضي فإن العقد يشمل أمورا: واحد، الأرض والقرار إلى الأرض السابعة. اثنان، الهواء يعني ما على من الأرض. ثلاثة، ما في الأرض من بناء إن وجد. أربعة، ما فيها من أشجار مغروسة كنخيل وغيرها، فإنها داخلة في البيع فتكون للمشتري. وكذا لو باع بيتا وفيه أشجار كنخيل أو غيرها من الأشجار فإنها داخلة في البيع. وقول المؤلف ولو لم يقل بحقوقها، هذا فيه إشارة إلى الخلاف في المسألة، وهو أنه إذا باع ولم يقل بحقوقها فهل تدخل هذه ضمن البيع؟ على وجهين في المذهب. وما ذكره الماتن هو المشهور من المذهب أنه يدخل فيها الغرس والبناء مطلقا، أي ولو لم يقل بحقوقها، لأنهما من حقوق الأرض، وما كان من حقوقها يدخل فيها بالإطلاق كطرقها ومنافعها. فإن قال بعتك الأرض بحقوقها فلا نزاع أنه يدخل فيها ما تقدم من الغرس والبناء. قوله وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، إذا باع أرضا أو بيتا وفيها زرع إما قمح أو برسيم أو كراث أو ذرة ونحوها، فهذا الزرع لا يخلو من حالين: واحد أن يكون الزرع مما يحصد ويجز مرة واحدة كالبر والشعير والذرة والأرز ونحوه فهو للبائع، وله أن يبقيه في الأرض إلى وقت أخذه المعتاد بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري، فإن اشترطه كان له. قوله وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع. اثنان أن يكون الزرع مما يحصد ويجز مرارا ويخرج مرة بعد أخرى كالكراث والنعناع، أو يلقط مرارا كالطماطم والخيار والكوسة ونحوها، فالحكم أن أصول الزروع والأشجار تكون للمشتري تبعا للأصل. وأما الظاهر حال البيع مما يحصد ويلقط فيكون للبائع، وعليه قطعها في الحال إن كان ينتفع بها، وإلا فتبقى إلى وقت الانتفاع بها. قوله وإن اشترط المشتري ذلك صح، لو أن المشتري اشترط أن يأخذ الجزة أو اللقطة الظاهرة فإنها تكون له، وذلك لوجود الشرط، والمسلمون على شروطهم، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. فصل: أحكام بيع الثمار. تكلم المؤلف هنا عن أحكام بيع الثمار. قوله ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ، إذا باع الإنسان النخل بعد تشقق الطلع وظهور الثمرة فهو للبائع ويبقيه إلى وقت الجذاذ، ولا يلزمه المشتري أن يقلعه، وإن كان قبل التشقق فهو للمشتري. قال في هامش: الرواية الثانية عن أحمد أن العبرة بالتأبير وهو التلقيح، فإذا باع وقد تشقق ولم يؤبر فهو للمشتري، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، فتمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه. واختارها ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. العلة أنه إذا تشقق طلعه صار في حكم عين أخرى، وإنما نص على التأبير في الحديث لأنه ملازم للتشقق غالبا. قوله إلا أن يشترطه مشتر، إذا اشترط المشتري الطلع والثمر بعد تشققه فيكون له بموجب الشرط، وذلك لوجود الشرط، وفي الحديث المسلمون على شروطهم. قوله وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن. ذكر هنا أنواعا من الثمار تكون للبائع إذا باع الشجر وقد ظهرت الثمرة: واحد كل شجر لا قشر على ثمرته كالعنب والتوت. اثنان الثمر الذي بدا قشره وبقي فيه إلى أكله كالرمان والموز، أو بقي في قشريه إن كان له قشران كالجوز. ثلاثة ما ظهر من نوره، والنور الزهر الأبيض والأصفر كالمشمش والتفاح والخوخ. أربعة ما خرج من أكمامه، والكم غلاف الثمرة كالورد والقطن ونحو ذلك. والعلة أن هذا بمثابة تشقق الطلع الذي تكون الثمرة بعده للبائع فيلحق به ويكون للبائع. الخلاصة أن الثمار لا تخلو من حالين: 1- ثمر النخيل فالعبرة بالتشقق، 2- غير النخيل كما مثل به هنا فالعبرة بظهور الثمرة، فما ظهر حال البيع فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري. فإن ظهر بعض ثمر الشجرة فإن كل ثمرها يكون للبائع، وما عداها من الأشجار التي لم تظهر ثمرتها تكون للمشتري. والعلة دفعا لاشتراك الأيدي والمشقة، إذ كوننا نقول بعض ثمر هذه الشجرة للبائع وسيبقيه إلى وقته، وبعضه للمشتري فيه مشقة، وقد تورث التنازع. قوله: وما قبل ذلك والورق فلمشتر، ما قبل تشقق الطلع وظهور الثمر وما في حكمه للمشتري، وكذا الشجرة وأوراقها للمشتري. واعلم أن هذا التفصيل كله إذا باع النخل أو الأشجار وحدها، أما إذا باعها مع البيت أو الأرض فكلها وما فيها يكون للمشتري، سواء أبرت أو تشققت وظهرت أم لا. قوله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، أشار المؤلف إلى مسألة بيع الثمار قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع في الحال، فقرر أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، والنهي يقتضي الفساد. وحديث ابن عمر كذلك في النخيل والزرع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويضمن العاهة. وسيأتي بيان بدو الصلاح وبأي شيء يكون. حكم بيع الزرع قبل اشتداد حبه. قوله: ولا زرع قبل اشتداد حبه، كذلك لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه وصلابته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، واشتداده أن يقوى ويصلب بحيث لا ينضغط إذا ضغط. والعلة من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن الزرع قبل اشتداده: 1- أن الثمرة قبل بدو الصلاح ليس فيها منفعة بالنسبة للمشتري، فيكون بذل ماله فيما لا نفع فيه، ويكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل. 2- أنها قبل بدو صلاحها معرضة لكثير من الآفات التي تنقص مقدار الثمرة، إما بتقليلها أو بإتلافها بكاملها، فهذه أنواع من الآفات، ولا ريب أن هذا نوع من الغرر. وقد ورد في الحديث: أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. 3- أن بيعها قبل بدو صلاحها من أسباب النزاع والتخاصم بين المتعاقدين، وقد جاء الإسلام بقطع أسباب النزاع والعداوة بين المسلمين. قوله: ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه دون الأصل. الرطبة البرسيم، والبقل كل نبات اخضرت به الأرض، وبعضهم خصه بالكراث، والقثاء الخيار والباذنجان ونحوها كالبطيخ والبامية. بيع ما يجز ويلقط مرارا. والمراد أن بيع ما يجز ويلقط مرارا كما مثل به هنا لا يخلو من حالات: 1- أن تباع مع أصلها فيجوز ولا بأس به لأنها تدخل تبعا للأصل. 2- أن تباع منفردة ويبيع اللقطة والجزة الظاهرة، مثلا حوض برسيم ظاهر ونحوه، فيجوز بشرط قطعه في الحال. 3- أن تباع الجزة واللقطة التي لم تظهر فلا يجوز. والدليل: 1- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة، وهي بيع ثمر الشجر لمدة طويلة كالسنة والسنتين والثلاث، وبيع ما يتكرر جنيه من هذا فلا يجوز. 2- حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا: لا تبع ما ليس عندك، وهذا بيع معدوم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لأن لا تصيبها العاهة، مع أن ثمرة وجدت، فهذا من باب أولى. قال في هامشه: القول الثاني يجوز بيع ما يتكرر جنيه إلى أن تقطع الثمرة وتيبس، كالطماطم والخيار ونحوه، وهو قول المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع. انتهى. ما يستثنى من النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ قوله إلا بشرط القطع في الحال. يستثنى من النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح مسائل: الأولى إذا باعه بشرط القطع في الحال إذا كان مما ينتفع به، مثاله باعه البلح بشرط قطعه في الحال وهو يستفيد منه للمواشي أو غيرها فلا بأس. والعلة من النهي الخوف من أن تحصل به عاهة فيحصل خلاف بين المتعاقدين، فإن كان سيقطع في الحال فلا بأس. الثانية إذا باعه مع الأصل، كما لو باع النخل وثمره لم يبدو صلاحه فيصح، لأن النهي الوارد هو في بيع الثمر دون أصله، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قوله أو جزة جزة أو لقطة لقطة. الثالثة بيع اللقطة والجزة الظاهرة فيجوز كما تقدم، وذلك لأنها معلومة ظاهرة لا جهالة فيها ولا غرر، فعدم المحذور. قوله والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري: إذا اشترى زرعا أو ثمرا فإن مؤنة الحصاد واللقاط تكون على المشتري، وذلك لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع، إلا إن وجد عرف أو شرط على أنه على البائع فيعمل به. قوله وإن باعه مطلقا: ذكر المؤلف حالات يبطل فيها البيع: واحد إذا باعه الثمر مطلقا من غير شرط إبقاء أو قطع والثمرة لم يبدو صلاحها. قوله أو بشرط البقاء: اثنان إذا باعه الثمر بشرط إبقائها حتى يبدو صلاحها. والدليل ما تقدم من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قوله أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا. ثلاثة إذا اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط أن يقطعه في الحال، فتقدم أن هذا جائز لانتفاء المحذور، لكن هذا المشتري لم يقطعه بل تركه حتى بدا صلاحه، فيقول المؤلف إنه يبطل البيع. والعلة لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى بيع الثمار قبل بدو صلاحها ثم تركها حتى يبدو صلاحها، ووسائل الحرام حرام. قوله أو جزة أو لقطة فنبتا. أربعة لو اشترى بطيخا أو كراثا أو غيرهما وهو ظاهر فيصح، لكن بشرط قطعه كما تقدم لئلا يحدث شديد فيلتبس، فإن كبرت ونمت وطالت الجزة أو اللقطة فيبطل البيع، لأنه دخل في المبيع غيره لما زاد ونما. والعلة لئلا يتخذ حيلة لبيع الرطبة ونحوها من القثاء بغير شرط القطع. قوله أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها. خمسة لو أن رجلا اشترى ثمرا بدا صلاحه وقبل أن يلقطه كله نبتت معه ثمرة جديدة لم تكن موجودة حال العقد فاختلط، فيقول المؤلف يبطل البيع. والعلة أنه اختلط المباح بالحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهما، واجتناب الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم اجتناب الحرام إلا باجتناب الجميع. قوله أو عرية فأثمرت بطل. تقدم في العرايا أنه يجوز بيعها وهي على رؤوس النخل بشروط سبق ذكرها، فإذا ابتاعها فلا بد من قطعها في الحال، فلو أنه تركه أي الرطب على رؤوس النخل حتى أثمر فإن البيع يبطل. والعلة أن الشارع إنما رخص له أن يأكل الرطب، فإذا تركه حتى أثمر تبين عدم الحاجة لأكله رطبا فيبطل البيع، وسواء تركه لعذر أو لغير عذر. قوله والكل للبائع، أي الثمرة وما حدث معها من زيادة تكون للبائع، لأن البيع قد فسد وعليه، فليس لمن اشترى العرية ثم تركها حتى أثمرت مطالبة البائع بشيء مقابل نموها. قوله وإذا بدأ ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية، إذا بدأ صلاح الثمر واشتد الحب في الزرع فإنه حينها يجوز بيعه مطلقا من غير شرط القطع أو بشرط القطع أو بشرط التبقية في أصله، أي بشرط أن يبقى الثمر في أصله وشجره إلى وقت الجذاذ. كل هذا جائز، وذلك لأن النهي قد زال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الحب حتى يشتد، وما دام الصلاح في الثمار بدأ والحب اشتد فقد زال النهي وأمنت العاهة. قوله وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، إذا اشترى المشتري ثمرا قد بدا صلاحه أو زرعا قد اشتد فإنه يكون مخيرا، واحد إما أن يبقيه في أصله إلى وقت الحصاد والجذاذ، ولا يملك البائع حينها أن يطالبه بأخذه قبل ذلك لأن العرف يقتضي ذلك، ولو أخذه لتضرر الزرع. اثنان وللمشتري قطعه في الحال. ثلاثة وله بيعه قبل جذه ولقطه، والعلة أنه لما خل البائع بينه وبين الثمر أو الزرع فإنه يكون قد قبضه، إذ القبض هنا بالتخلية فجاز له التصرف فيه. قوله ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك في فترة شراء الثمر بعد بدو صلاحه أو الزرع بعد اشتداد حبه، يتولى البائع سقي الزرع والثمار ويلزم بذلك إن امتنع، والعلة أنه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة ولا يمكن تسليمها كاملة إلا بالسقي، فإن لم يحتج الزرع والثمر إلى سقي فلا يلزمه ذلك. قوله وإن تضرر الأصل، لو قال البائع إنني إذا قمت بسقي الزرع أو الثمر يتضرر الأصل وهو الشجر أو الزرع، فالحكم أننا نقول له يلزمك أن تسقي الثمر والزرع ولو تضرر الأصل، لأنك بعت الزرع والثمر، والعادة قد جرت أنه يلزم البائع حفظها والقيام عليها إلى الجذاذ، فأنت الذي ألزمت نفسك بهذا ورضيت به. قوله وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، هذه الثمرة التي بيعت بعد بدو الصلاح وقبل أوان الجذاذ، لو أنها تلفت بآفة سماوية وهي ما لا صنع للآدمي فيه كالريح أو البرد أو الجراد ونحوها، فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن. والدليل حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا، لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، والجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال ولا صنع للآدمي فيها. ووجه الدلالة، واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى حل أخذ شيء من مال المشتري إذا أصيبت الثمرة، ونفي الحل يدل على وجوب وضع الجائحة. اثنان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد حرمة مال المشتري بصيغة الاستفهام الإنكاري. ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا صريحا بوضع الجوائح، والأمر يقتضي الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه عن الوجوب، ولم يوجد هنا قرينة، ولأن قبض الثمار والزروع ليس قبضا تاما، فإن قال البائع كيف أضمن وهو في ملك المشتري الآن، فيقال لأنها مضمونة عليك لكونك أنت المطالب بحفظها إلى وقت الجذاذ. قوله وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف، الأول إذا أتلف الثمرة آدمي يمكن تضمينه فهذا ليس من الجوائح والمشتري مخير، ألف إما أن يفسخ ويطالب البائع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف، ب وإما أن يمضي البيع ويطالب هو من أتلفه بالبدل. الثاني أن يكون من أتلفه لا يمكن تضمينه كجيوش الكفار واللصوص، فهذا يلحق بالجائحة فيرجع على البائع. قوله وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، إذا بدا الصلاح في بعض شجرة من البستان فإنه يكون صلاحا لها بتمامها وصلاحا لسائر الشجر من نوعها في البستان. مثاله عندك نخل سكري وبرحي وحلوة، فبدا الصلاح في واحدة من السكري فإنه يعتبر صلاحا في كل النوع أي كل نخيل السكري، فلك أن تبيعه كله جميعا. أما غيره من الأنواع كالبرحي والعجوة مثلا فلا يعتبر صلاحا لها وعليه فلا يصح بيعها. قال في هامشه الرواية الثانية أنه إذا بدا صلاح الثمرة فإنه يكون صلاحا للجنس ولبقية الأجناس في البستان التي تباع جملة عادة والتي يحصل بتفريقها ضرر، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. علامة بدو الصلاح قوله وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. أشار المؤلف هنا إلى مسألة علامة بدو الصلاح في الثمار، وقد ذكر أن بدو الصلاح يتنوع. واحد النخيل صلاحها أن تزهو وزهوها أن تحمر أو تصفر، والمعنى أن يتغير لون الثمرة إلى الصفرة أو الحمرة، وهو لون غير خالص وإنما فيه كمودة وغموقة في لونه. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. قوله وفي العنب أن يتموه حلوا. اثنان العنب علامة بدو الصلاح فيه إن كان عنبا أبيض غير متلون فبأن يلين أو يتموه أن يصير فيه ماء وتذهب حموضته وتظهر حلاوته. وإن كان العنب متلونا وهو ما يكون أول مرة أخضر ثم ينتقل للسواد فصلاحه بسوداده، لحديث أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود. قوله وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ثلاثة بقية الثمار دون العنب والنخيل كالتفاح والبرتقال والرمان والبطيخ وغير ذلك بدو الصلاح أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، الحديث. أربعة الباذنجان ونحوه مما يتغير لونه عند صلاحه أن يجنى مثله للأكل. خمسة الحبوب باشتدادها وصلاحيتها كما تقدم. قوله ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. إذا باع شخص عبدا وللعبد مال فإن المال يكون للبائع ولا يدخل في البيع. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ولأن العبد وماله للبائع فإذا باع العبد بقي المال إلا إن اشترط المشتري المال فيكون له. قوله فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. إذا كان المشتري بشرائه العبد قصده المال الذي مع العبد فيشترط واحد أن يعلم كم مبلغ المال الذي معه، اثنان سائر شروط البيع الأخرى كالعلم به وألا يشارك الثمن في علة ربا الفضل ونحوه. والعلة أن قصد مال الرقيق مبيع مقصود، فصار كما لو ضم إلى العبد شيئا آخر في البيع كعبد وسيارة فيشترط علمه فكذا المال. فإن لم يكن قصد المال الذي مع العبد فلا يشترط علمه بالمال ومقداره. والعلة أنه يدخل تبعا كما تدخل أساسات الحيطان في البيع، أو الحمل في البطن أو اللبن في الضرع تبعا. قوله وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري، ثياب العبد أو الأمة لها حالتان: واحد أن تكون ثياب عادة فإنها تلحق بالعبد وتكون للمشتري لأن العادة جرت ببيعها معه، ولأنها متعلقة بها حاجة العبد ومصلحته. اثنان أن تكون ثياب جمال وزينة كما لو ألبسه سيده ليزينه أو يزينها عند البيع فإنها للبائع لأنها زيادة على العادة ولا تتعلق بها حاجتها، وإنما يلبسها سيدها إياها لينفقها بها ويرغب فيها، وهذا حاجة للسيد لا للرقيق. وما يدخل في البيع وما لا يدخل يحكمه العرف، والعرف قد يختلف في بعض الأزمنة والأمكنة، فلو باع سيارة فيدخل في ذلك عرفا فرشها ونحوه، ولو باع فرسا فيدخل فيه اللجام عرفا، أما بيع الأراضي والدور فتقدم بيانه. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.